كل ده من الأسلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي المحاضرة 51 من محاضرات المدارس الفكرية الإسلامية، وهي المحاضرة الثانية عن مدرسة السلفية الحديثة. ونحن نعني بمدرسة السلفية الحديثة تلك المدرسة الإحيائية التي بدأت بدخول جمال الدين الأفغاني إلى حلبة الفكر الإسلامي في عصره، وما تبع ذلك من انطلاق تلامذته في العالم الإسلامي كله، من مصر أساسا وفي أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي، بدءا من الهند وانتهاء بتركيا وما بعدها من بلاد أوروبا التي كانت وقت ذاك إسلامية. لا تكاد توجد بلد فيها مفكرين أو علماء إلا وقد تأثرت على نحو ما بالفكر الإحيائي لمدرسة جمال الدين الأفغاني. ولكن بعد قليل جدا من الزمن أصبحت المدرسة اسمها مدرسة الأفغاني عبده. جمال الدين الأفغاني اقترن به اسم محمد عبده، فتحولت المدرسة من مدرسة لشخص جاء من إيران أو من أفغانستان أو من حيث جاء، ومن مهرباد، خلاف كبير في موطنه الأصلي، وهو خلاف لا قيمة له، لأن العبرة في الناس ليست بأنسابهم ولا بأصولهم، وإنما العبرة بأعمالهم. والعمل اللي عمله جمال الدين الأفغاني غير مسبوق ولم يلحق حتى الآن. فتحولت مدرسة من مدرسة رجل جاء من مكان بعيد زي ما نشوف محمد عبده بيوصفه ازاي دلوقتي، إلى مدرسة مشتركة بين جمال الدين الأفغاني وبين تلميذه المصري الأول والأنبى والأنجب محمد عبده. محمد عبده بيوصف جمال الدين الأفغاني فبيقول جاء إلى هذه الديار، يعني إلى مصر، في سنة 1286 هجرية، رجل غريب بصير بالدين، دي تساوي 1871 ميلادية. رجل غريب، غريب مش من أهل هذه البلاد، بصير بالدين، عارف بأحوال الأمم، واسع الاطلاع، جم المعارف، جريء القلب، هو المعروف بالسيد جمال الدين الأفغاني. بيعمل إيه جمال الدين الأفغاني ده؟ وهو في جميع أوقاته يجتمع مع الناس، ما عندوش حاجة غير قعد مع الناس، في جميع أوقاته يجتمع مع الناس، ولا يسأم الكلام فيما ينير العقل أو يطهر العقيدة أو يذهب بالنفس إلى معالي العمور إلى معالي الأمور أو يستلفت الفكر إلى النظر في الشؤون العامة التي تمس مصلحة البلاد. بعدين يجي محمد عبد يقول وكان طلبة العلم يجتمعون به في أثناء الدراسة، الدراسة العام الدراسي، فإذا جاءت البطالة يعني العطلة عادوا إلى قراهم وبلادهم فأيقظوا عقول الناس بما سمعوه من جمال الدين، فاستيقظت مصر كلها برجل واحد غريب تك تك تك هو جمال الدين الأفغاني. قال فاستيقظت مشاعر وانتبهت عقول وخف حجاب الغفلة في أطراف متعددة من البلاد، خصوصا في القاهرة ومن جاء إليها من القرى ثم عاد إلى قريته في أيام العطلة أو البطالة اللي هي أيام الصيف. لا يمكن فهم المدرسة السلفية الحديثة اللي محمد عبده أعظم أعلمها إلا بفهم جمال الدين الأفغاني. وفهم جمال الدين الأفغاني ما كفوش لا محاضرة ولا 5-6 دقائق زي اللي حاول أعمله في المحاضرة دي، إنما أنا حاول أشير فقط إلى ما هو جمال الدين الأفغاني ده وما علاقته بفكرة السلفية عشان نشوف كيف أثر في تلامذته من بعده الذين لا يحصون عددا. بيقول عنه أحمد أمين إنه طوف في بلاد فارس والهند والحجاز والأستانة وغيرها وأقام في كل منها أزمانا. طبعا ما جابش بلاد أخرى، راح طف بلاد كتير جدا، لكن أخصب أزمانه وأنفع أيامه وأصلح غرسه ما كان في مصر مدة إقامته بها. هو دخل مصر مرتين، مرة قعد 40 يوم اكتشف البلد كده وشاف أحوالها يسافر، وبعد سنتين رجع قعد فيها 8 سنين ولم يخرج منها بعد 8 سنوات إلا مكرها بعد أن أمر الإنجليز الحكومة المصرية بطرده لأنه أصبح خطر على الوجود الاستعماري في مصر، وهنشوف وجه خطورته على الوجود الاستعماري في مصر دلوقتي شكله ايه. قال اصلح غرسه انفع اخصب ازمانه وانفع ايامه واصلح غرسه ما كان في مصر مدة اقامته بها 8 سنين كانت من خير السنين بركة ونفعا على مصر وعلى الشرق. فكنا مرة فاتنا قلت حضرتك كان بيرمي بذور كده في الارض، مرة ارض محروسة يرمي فيها بذور، مرة ارض مش محروسة برضو يرمي فيها بذور، مش عارف. احمد امين بيقول نفس العبارة، بيقول لانه فيها كان يدفن في الأرض بذورا تتهيأ في الخفاء للنماء، ما انت لما تدفن البذره في الارض محدش هيشوفها، وممكن الدابه ماشيه تدوس عليها وانسان ماشي يدوس عليها، لكن هي جذورها عماله تنبت، وبعد ما تنبت تطلع تشق الارض شقا وتطلع. كان يبذر، كان يدفن فيها في الارض بذورا تتهيأ في الخفاء للنماء وتستعد للظهور ثم الازهار. فما اتى بعدها من تعشق للحريه وجهاد في سبيلها فجمال الدين اصله. كل اللي حصل بعد كده من محاولات لتحرير البلاد من الاستعمار وتحرير الفكر من التقليد والخروج عن نهج الجمود الذي كان سائدا قبله، جمال الدين هو أصله. فجمال الدين أصله. جرب السيد أن يبذر بذورا في فارس والأستانة والهند فلم تنبت، ثم جربها في مصر مدة قليلة فأنبتت وأينعت وأزهرت، فلا أنه دي عادة مصر، فقرر أن يعمل. كان في واحد من أساتذتنا الأستاذ صلاح شادي الله يرحمه، مرة حد بيسأله بيقول له يعني انت ايه اللي بخليك تسيبه؟ كان عايش في الكويت بعد ما خرج من السجن واتبهدل 20 سنة في السجن، فقعد في الكويت يعني عمل دار نشر كويسة واموره مشيت واحواله المادية استقرت، فقرر يرجع مصر. فحد بيسأله بيقول له انت راجع مصر ليه؟ قال اصل الارض اللي انا عايش فيها دي جدبة لا تنبت شيئا، وانا رايح في مصر حيث الارض الخصبة اللي كل ما نعمل فيها حاجة تنبت. فهذا الكلام نفسه أدركه المصلحون الأقدمون من جمال الدين الأفغاني ومن قبله ومن بعده. مصر اللي يجي يغرس فيها حاجة تنفع، عايز يغرس في حتة تانية هو حظه، هي تطلع يا ما تطلعش. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الأراضي كده بأنها أنواع، منها أرض ما ولا حاجة لا تنبت زرع، لا تمسك ماء ولا تنبت زرع، ومنها أرض سبخة ما هتخلي شوية ماء لكن ما يطلعش فيها زرع، ولكن منها أرض خصبة طيبة حسنة إذا غرست فيها البذرة وسقيتها بقليل من الماء أنبتت وآتت أكلها في كل حين. جمال الدين الأفغاني كان عنده قدرة غريبة جدا على جمع الأنصار. لا توجد شخصية ضخمة في مصر في وقته، أو كان يمكن أن تصبح ضخمة في المستقبل، لأنه أغلب الناس اللي كانوا حواليه كانوا طلبة، كان يمكن أن تصبح شخصية ضخمة في المستقبل إلا التفت حوله. طبعا محمد عبده لا يحتاجش ذكره، لكن محمود سامي البارودي الشاعر المقاتل الوزير الأمير، أحمد عرابي، عبد الله النديم، مصطفى كامل، سعد زغلول، إبراهيم الهلباوي، أحمد لطفي السيد، قاسم أمين، إبراهيم اللقاني، وعد مئات اللي كانوا بيجتمعوا معاه دول في أيام الدراسة ويرجعوا في أيام البطالة، يرجعوا في أيام العطلة، مئات من الناس. ومن هؤلاء المئات ظهر هؤلاء النوابغ كلهم اللي كلهم هم صنعوا تاريخ مصر الحديث بعد الاستعمار الإنجليزي بعد 1882 إلى يوم الناس هذا. مشروع جمال الدين الأفغاني قام على أربعة أركان، وأنا بقول الحكاية دي عشان ننتبه إلى مسألة السلفية. أنا عارف أنه كثير من حضراتكم وكثير من سيسمعوننا عندما تذاع هذه الحلقات حيقولوا الدكتور العو خرف بقى، دول سلفيين، دول أشعريين ومؤولين ونيلة، بيحطوهم في السلفية إزاي؟ لا، هم دول السلفية الحقيقية، السلفية التي تصلح الدنيا بالدين، هو ده معنى السلفية. كان أخونا الله يرحمه الشيخ صلاح أبو إسماعيل عمل شعاره الانتخابي معا نصلح الدنيا بالدين. ناس كتير كانت فاكرة مخترع، وده مش اختراع، ده نفس لفظ محمد عبده، لفظ محمد عبده أن الفهم الحقيقي للسلفية هو أن نصلح الدنيا بالدين، ده معنى السلفية. نرجع إلى الأصل الذي صلح به حال هذه الأمة، وزي ما كان سيدنا عمر بيقول إن أمر هذه الأمة لا يصلح، إن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أول. وكان بيقول إن الله أعزنا بالإسلام، فمهما تركنا الإسلام ومهما بعدنا عن الإسلام أذلنا الله، يعني كلما بعد الناس عن الأصل كلما أصابتهم الذلة، كلما تمسكوا بالأصل كلما نالوا هذه العزة. جمال الدين كان عنده أربع مبادئ، أربع أركان. أول حاجة الالتزام بأصول الإسلام في والاقتداء في ذلك، الالتزام بأصول الإسلام كلمة كفاية، والاقتداء في ذلك بسلف الأمة، مش من دماغه أصول الإسلام. لأن أنا دايما أفكر حضراتكم الإسلام بقى دلوقتي 1430 سنة، ياما كان 1200 وكم 70 سنة وكم 80 سنة. الإسلام عمر طويل لا يمكن أن يهمل، فاللي عايز يفهم الإسلام من دماغه كده مش هيفهمه، لابد أن يقتدي فيه بسلف الأمة. فقال الالتزام بمبادئ الإسلام والاقتداء بسلف الأمة. ثاني حاجة تحرير الأمة من الاستبداد الداخلي والخارجي. والثالث توحيدها في جامعة إسلامية. كان الخلافة ضعفت وعلى وشك أنها تسقط، وبعد شوية سقطت 1914 سقطت، فتوحيد الأمة 24 سقطت 1924، فتوحيد الأمة في جامعة إسلامية. والرابع الأخذ بأسباب القوة من العلوم والنظم الغربية، مش سلفية مغلقة بقى نلبس جلابية قصيرة ونلبس علمة وننزل لها عذبة، ده كويس إذا عايز تقتدي بهذه الطريق اقتدي، بس أنت مش هتصلح الأمة، أنت تاخد ثواب الاقتداء إن كان لهذا الاقتداء ثواب في حال هبوط الأمة وانهيارها وضياعها واستعمارها وإفلاسها، ده ما بيقولوش ثواب بقى، الثواب للعمل البناء عندئذ، مش للعمل الفردي اللي يعمله الواحد لوحده لا. فهو قال الأخذ بأسباب القوة من العلوم والنظم الغربية، قال لي أنه بغير ذلك لا طريقة إلى الفلاح. كان بيشتغل على دائما على الدعوة إلى أمرين، إلى التخلص من الجمود والتخلص من الاستعمار، وكان يرى أن الاستعمار والجمود العقلي قرينان. لا يوجد الاستعمار في أمة إلا جمدت عقليا ولم تستطع أن تتقدم، ولا تجمد الأمة عقليا إلا استطاع الاستعمار بسرعة أن يفترسها وينتهك حرمتها ويدخل فيها. ولذلك أنا قلت لحضراتكم مرة لما بيدور على حد يكلمه فكان في اسكندرية فمش لاقي حد يكلمه، أم خطب في اسكندرية بيقول أنت أيها الفلاح المسكين، فين في اسكندرية الفلاحين المساكين دول، أنت أيها الفلاح المسكين تشق قلب الأرض. وطبعا ما كانش فيه إذاعة تنقل ولا تلفزيون يسجل ولا جرنان يكتب، إنما شوية ناس قاعدين بيكتبوا الكلام ويروحوا في البطالة يقولوا لأهلهم في القرى. فهو كان يخاطب هؤلاء بكل طريقة أتيحت له، أنت أيها الفلاح المسكين تشق قلب الأرض لتنبت ما تسد به الرمق وتقوم بأود العيال، يعني تقوم بما يحتاجون إليه من مؤونة، فلماذا لا تشق قلب ظالمك، فلماذا لا تشق قلب ظالمك، لماذا لا تشق قلب الذين يأكلون ثمرة تعبك. فده رجل ثورجي، رجل ثورجي مش رجل عادي. دخل على الخديوي توفيق عشان ننقل بعد كده لمحمد عبده بقى وتشوفوا المدرسة شكلها ايه. دخل على الخديوي توفيق، فالخديوي توفيق زعل منه جدا لما شافه وقال له ان دروسكم اقوى، كانت بتجيله بقى تقارير زي التقارير اللي بتروح علينا دي، بيعملوا اجتماع في الجمعيه بيقولوا مش عارف ايه، ده اتكلم في التلفزيون، ده الف خطبه في حد يكلمك يقول لك انت قلت خطبه، نفس الحكايه شغاله طول العمر عند كل الحكام. فكانت بتروح للخديوي توفيق تقارير تقول له ده مهيج، ده بيقول يا فلاح شق قلب ظالمك، يا مش عارف ايه، اعمل ثوره. قال له ان دروسكم واقوالكم المهيجه ستؤدي بالشعب والبلاد الى التهلكه، نفس الحجه، هيدمر النظام، هيدمر البلد، هيهد الدنيا، ليه؟ ده بيهيج الناس عايزهم يعملوا ثوره. طيب طبعا الناس تختلف ردودها مع الملوك وبتختلف مواقفها، ومن الناس من يقبل من الملوك اي شيء ويقول لك بعدين لما ابقى لوحدي انا وهو هنصحه، هو عمره ما هيدي لك فرصه تنصحه لوحدك، اما ان تصدع بكلمه الحق واما الا تدخل على الحكام الظلم. جمال الدين قال له ليسمح لي سمو امير البلاد، بالادب برضه، ليسمح لي سمو امير البلاد ان اقول بحريه واخلاص ان الشعب المصري كسائر شعوب الارض. قال له المصريين دول زي وزي بين البشر، لا يخلو من وجود الخامل والجاهل بين افراده، لكنه لا يخلو من وجود العالم والعاقل ايضا، فبمقدار ما تنظرون الى شعبكم ينظر شعبكم اليكم. اذا محتقرين وشايفين انه تافه وانه ما ينفعش وانه مش قيم على نفسه وانه ما يقدرش يؤدي اللي عليه، هو كمان هيفتكر انكم جهلة وظلمة وبشعين وانتوا اللي واخدين منه حقوقه وانتوا اللي سلبين ثروته. بمقدار ما تنظرون بالمنظار، متأسف، بالمنظار الذي تنظرون به الى الشعب المصري ينظر به الى سموكم. فاذا قبلتم نصحي فاسرعوا في اشراك الامة في حكم البلاد، وامروا باجراء انتخاب نواب عن الامة تسن لها القوانين، فان ذلك اثبت لعرشكم وادوم لسلطانكم. وبعدين قال له يا سمو الأمير إن الحاكم العادل إما أن يكون موجودا أو تأتي به الأمة فتملكه على شرط الأمانة والخضوع لقانونها الأساسي، والتاج سيبقى فوق رأسه ما دام محافظا أمينا على صون الدستور الذي اتفق به مع الشعب، اللي هو الاتفاق العهد الميثاق، مش الدستور بتاع 71 ده، لا الدستور يعني الاتفاق هنا، يعني الكلمة التي أعطاها لشعبه. فإن حنث بقسمه وخان دستور الأمة فإما أن يبقى تاجه بلا رأس أو رأسه بلا تاج. ده عبارات خطر، خطر لا تقال، لا يجرؤ الآن أي زعيم سياسي أن يقول لأي حاكم أو ملك أو أمير أو غفير أو بتاع في نقطة شرطة أبو تشت، حد شو يقدر لحد كده. إنما جمال الدين أفغاني راح يقول الكلام الخطير ده للخديوي توفيق، والخديوي توفيق ما كانش حاجة صغيرة، خديوي توفيق كان الخديوي الذي يدعمه الجيش الانجليزي الذي اتى بالاحتلال، الذي سقط في عهده عرابي وسجن وحورب وحوكم ونفي هو واصدقائه ومنهم محمد عبده نفسه. بعدين كان بيواجه علماء الازهر طبعا بكل ما تعرفونه من الازهر في ذلك الوقت، اللي لما رجع محمد عبده من باريس بعد سنين طويله من الكلام ده قالوا ومن سافر الى فرنسا فهو كافر او في الاقل زنديق. فنعم كان ده يقال في بداية الدروس بعد ما يجيبوا حديث إن شر الأمور محدثاته لغاية آخرها، يقول ومن سافر واعلم، بيقول الطالب يعني واعلم أن من سافر إلى فرنسا فهو كافر أو في الأقل زنديق. طب ما بالك باللي قام فرنسا 3 سنين وعمل جمعيه سريه اسمها الحره الوثقه وطلع مجله 18 عدد اسمها الحره، يبقى حكمه يبقى. فكان محمد عبده بيقف عند وان كل بدعه ضلاله، ويضيف عباره وان وكل ضلاله في النار اللي هي ليست من الحديث الصحيح، لكن كان بيقولها محمد عبده. طيب قال ايه الجمود الفقهي؟ ما هذا الجمود الفقهي الذي انتم فيه؟ خطب العلماء، ما معنى قفل باب الاجتهاد وانه مسدود وباي نص سد؟ واي امام من الائمه قال لا يصح لمن بعدي ان يجتهد ليتفقه في الدين ويهتدي بهدي القران وصحيح الحديث والاستنتاج القويم والقياس على ما ينطبق على علوم العصر وحاجات ابنائه واحكام زمانه؟ مين اللي قال كده؟ وبعدين قال لهم ان هذا الجمود ليس جمودا، انما هو جهل محض. هذا مش جمود، انتوا جهله. ده الجامد ده عنده حاجه حلوه كده وماسك حاططها في الفريزر، ما زي ما تجي لكم كيكه جميله ولا تورتايه غاليه تقوم تقولوا بالاستشهاد ده انا كلها النهارده احطها في الفريزر للجمعه الجايه وتنسوها بقى لغايه السنه الجايه ما تيجي تكون فسدت لو كلتوها يحصل حاجات غلط. فهو قال الجمود ده عنده حاجه اصلها كويس جمد عليها، اما الذي انتم فيه فليس جمودا انما هو جهل، لانه لا يوجد من قال باقفال ابواب العقل وبمنع الاجتهاد وبعدم جواز النظر في القران والسنه. قال إن العلاج الناجع إنما يكون برجوع الأمة إلى قواعد دينها والأخذ بأحكامه كما كان الأمر في بدايته، فإن هذا الدين كفيل بتطهير القلوب وتهذيب الأخلاق، والأصول الدينية الحقة المبرأة عن محدثات البدع. تجمع الدين الأفغاني اللي ملوش دعوة بالسلفية، حكيم الشرق ومجدد الإسلام الفيلسوف، يعني بيقول لهم ان الاصول الدينيه الحق الخاليه عن محدثات البدع هي التي تنشئ للامم قوه وتجعل لها وحده. اذا تركت البدع ونظرت الى اصل الدين تتحد، واذا ما فيش خلاص مع السلامه. هو الذي اسس لفكرتي الاسلام المجاهد ضد الطغيان الخارجي ضد الاستعمار، والاسلام المجاهد للطغيان الداخلي والاستبداد الذي اضر بالامم اعظم ضرر. لما نيجي نشوف جمال الدين الافغاني ده ونشوف اثره في محمد عبده، لازم نلاقي محمد عبده سلفي، لازم نلاقي محمد عبده سلفي، وده الذي لا يعرفه كثير من الناس وينكره كثيرون ممن يعرفونه، لانهم لقوا له كلمتين عن الاشعري كويسين وكلمتين عن الاسفرايني كويسين، وبيقول على ابو بكر البقلاني الامام، قال لك ده سلفي ايه ده راجل مؤول ما ينفعش. طيب هذه النظره الاصلاحيه او هذه المدرسه الاصلاحيه لم تكن تجاهد في فراغ، ولم تكن مشغولة بأحوال الأفراد من حيث هم أفراد، وإنما كانت مدرسة إصلاحية همها الأمة، همها مجموع المسلمين، همها الدول، كيف تنصلح هذه الدول حتى تتحول من دول ضعيفة مستعبدة. الإنجليز دخل 1882، هو جاء 1887، 5 سنين بعد الاستعمار. طيب كيف نستطيع أن نقيم هذه الأمة مرة ثانية من وحدتها وننهض بها من كبوتها؟ فاشتغلوا على المجاهدة في كل المواقف، جهاد من لا يكل ولا يمل ولا يخاف، ولما تبقى الريح عاصفة قوي ينحنوا لها لغاية ما بيقدروا يستطيعوا العودة ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به. ولذلك محمد عبده لما نفي بعد محاكمة عرابي وأصحابه، محمد عبده حكم عليه بالنفي 3 سنين، لكن الحكومة المصرية ما سمحتلوش بالرجوع غير بعد 6 سنين. انتوا مش دلوقتي عارفين الناس بتتسجن صدر يصدر عليها حكم 10 سنين، يقعد 20 سنة في السجن، ليه؟ يقول لك عملوا له أمر اعتقال. ليه امر اعتقال لسه خطر على امن؟ اذا كانت المحكمه قالت لكم خطورته مدتها 10 سنين، يقول لك لا طب المحكمه مش عارفه، المحكمه قدامها شويه ورق، احنا اللي عارفين الحقيقه. طب في ناس ما تروحش المحكمه خالص ويقعدوا في المعتقل بعشرات السنين، طب ليه يا جماعه كده؟ ما احنا اللي عارفين ما يعرفوش. هو ده نفس الشيء كان شغال ايام الخديوي توفيق، اتحكم عليه بنفي 3 سنين خارج البلاد عشان خطورته ما يكلمش الناس فيفسدهم، قام قعده 6 سنين وقعد يبعت جوابات ويبعت رسائل ويوسط اصدقائه، يا جماعه عايز ارجع، يا جماعه مصر وحشتني، يا جماعه عليا ودي مين؟ طبعا لقد اسمعت لو ناديت حيا. يجي يقول ان المنهج الصحيح هو منهج الاستجابه لتحديات الزمن، اللي احنا دلوقتي بنسميها تحديات العصر. احنا دلوقتي طول النهار في استجابه تحديات العصر، التحدي المعاصر، التحدي العصري. كان منهج محمد عبده هو منهج الاستجابه لتحديات الزمن، قال كل زمن فيه تحديات. ففي زمن النبوة كان التحدي هو الشرك والأوثان وعبادة الأصنام وإنكار الله سبحانه وتعالى إلى آخره، فكان هذا التحدي نزل له القرآن بالتوحيد وبضرب الوثنية وبتوحيد الله سبحانه وتعالى إلى آخره. بعد زمن النبوة في تحديات، دخول البدع في الأديان والناس العلماء يقوموا ينفوا هذه البدع ويطلعوها من الدين، هو كمان كان في زمنه في تحديات. التحدي الأكبر فيها هو هذا الاستعمار. الاستعمار عمل فينا 3 مشكلات أو 3 مصائب. المصيبة الأولى أنه أفسد التعليم، المصيبة الثانية أنه أفسد القضاء، المصيبة الثالثة أنه أفسد الأوقاف بالسماح بأكل أموالها. أنت إيه دخل التعليم في القضاء في الأوقاف؟ قال بالتعليم الأمة تنهض، بالقضاء الأمة تستقل، في قاضي عادل مستقل الأمة تستقل، بالأوقاف تحفظ ثروة الأمم. فالاستعمار لما جه جاب أذنابه وجاب ضعاف النفوس وجاب التافهين السفهاء ليأكلوا أموال الأوقاف، دي أول حاجة، ضيع الثروة، فالثروة تبقاش في إيدينا، تبقى في إيدين غيرنا، وغيرنا ده لا يستفيد بها لأنه واخدها سرقة، فيكتنزها ويهربها إلى الخارج دلوقتي، ويعمل عمليات غسيل الأموال اللي انتوا عارفينها، وينشئ حاجات وهمية، محلات وهمية ومصانع وهمية وبيوت وهمية وعمارات تتبنى بالتراب، وبعدين تتهد يقول لك دي كلفت 100 مليون وهي كلفت 100,000، وال 100 مليون دول ضاعوا، وما ضاعوش طبعا، هم اتسرقوا واتنهبوا. فهو قال انه الاستعمار عمل فينا كده في مساله الاوقاف، جاب ناس ياكلوا اموال الاوقاف، فانشغل باصلاح حال الاوقاف، وعمل تقرير طويل عريض في اصلاح الاوقاف، وازاي نولي النظار عليها، وازاي نعين الموظفين فيها. واخطر هذه الاوقاف في نظري المساجد، فاشتغل على المساجد من الائمه لغايه خدم المساجد ومقيم الشعائر، كل فئه كيف يصلح حالها وما تحتاج اليه، وعمل ميزانيه سنويه. قال الميزانية التي تنفق الآن من أموال أوقاف كانت وقتها مئات الآلاف، ما كانش في حاجة اسمها ملايين طبعا، كانت مئات الآلاف، كان ينفق من مئات الآلاف دي 15,000 جنيه في السنة، والباقي بيروح إلى حيث لا يعلم إلا الله. فهو قال زودوا لنا من اللي بيروح ده كمان 6,000 جنيه بس، ينصلح حال الأوقاف والمساجد في مصر كلها، ولما تزودوا ده وتنصلح أحوال الأوقاف سيزداد الناس إقبالا على الوقف، لأنه هيلاقوا أموالهم بتتحط في حاجة صحيحة. لما الاقي وقف جدي اتنهب، وقف جدتي اتسرق، وقف خالي راح في داهيه، طب انا اوقف ليه؟ خلي الفلوس للعيال يستفيدوا بيها، ياكلوا ويشربوا ويلبسوا. فهو قال اول حاجه تعملوها تصلحوا الاوقاف، ثاني حاجه تعملوها تصلحوا التعليم. ولما عمل تقرير لاصلاح التعليم استدعي وقالوا له مالكش دعوه بالتعليم خالص، ما تجيش جنب التعليم، التعليم مع اللورد كرومر، ما تجيش جنب التعليم، اوعى تيجي في التعليم. قال طب ده انا بتكلم عن التعليم الشرعي، قال له مالكش دعوه بالتعليم الشرعي. وعينوه مدرس، يعني استاذ فين؟ في دار العلوم. دار العلوم المعروفة دي كان اسمها مدرسة دار العلوم، فعينوه مدرس فيها. فبعد سنة كده ولا حاجة من تعيينه مدرس فيها، الكلمة قلبت حال دار العلوم إلى اليوم، وجعلت هذه الكلمة أصبحت مفخرة دار العلوم إلى اليوم، واللي دخل دار العلوم يلاقيها مكتوبة كده على الرخامة في نفسه. بعد سنة كده حب يوقظ في طلاب دار العلوم ومدرسيها شعور جديد بأن عليهم واجب لابد أن يستمروا فيه، أم قال إن اللغة العربية تموت في مصر في كل موضع وتحيا في دار العلوم. الكلمة دي ما زالت مكتوبة على الرخامة اللي في مدخل الدخل إلى دار العلوم، يشوفها كده يتخض، الله، هو ده المكان الوحيد اللي تحيا فيه العربية؟ لما يحيا العربية يحيا الإسلام، لما يحيا العربية يحيا التاريخ، لما تحيا العربية يحيا الفهم السليم للنصوص، لما تحيا العربية تحيا الشريعة الإسلامية، ودي الأقسام اللي موجودة في كلية دار العلوم إلى اليوم. أقسام التاريخ والفلسفة الإسلامية والشريعة الإسلامية واللغة العربية بعلومها كلها. ده كله شغل محمد عبده بكلمة. فهو كان قادرا على أن يصنع تغييرا هائلا بعبارة يقولها فتذهب مثلا وتمضي في الناس إلى آمات بعيدة جدا. الدكتور علي ليلى أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس كان بيدرس بورقة أو بيعقب على ورقة عملها أخونا الدكتور إبراهيم بيومي غانم، فقال إنه في التاريخ ثلاث أنواع من العقول، عقول هاربة وعقول مستقيلة وعقول مستجيبة. العقول الهاربة اللي بتروح الغرب وتتغرب وتقول لك أحسن حاجة تبقى أمريكاني، وعلم ولادك مدارس أوروبية، وأوعى تعلم ولادك لغة عربية هيطلعوا مش فاهمين حاجة، دي العقول الهاربة التي لا تعيش معنا، هي معانا اسمها محمد وعلي وحسين وبتصلي كله، بس قلبه عند الخواجة اللي يعلم له ولاده أو الخواجة اللي بتعلم له ولاده، فدي العقول الهاربة. وقال في عقول مستقيلة استقالت من الحاضر الذي هي فيه وعادت إلى ماضي لم تعش فيه، فدول اللي عايزين يرجعوا للجبل ويعيشوا ويأكلوا على الأرض. ولما أعرف واحد منهم الله يرحمه في اسكندرية، أعرفش عايش ولا مات، الله يرحمه حيا وميتا، باع أثاث بيته بما فيها الأسرة والمقاعد والتلفزيون، باعه، والحاجات اللي مرضوش الناس يشتروها رماها في الشارع. فزوجته بتقول له ليه؟ يقول لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على حصير يؤثر في جنبه، فهو اشترى حصير من بتوع الشريف دول بثلاث أساغ وبقى ينام عليه عشان يؤثر في جنبه. فأنا لما حصل مرة مناقشة في المسألة دي قلت له بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيشتري حصير الشريف ده بلاستيك، قال آه، وخبط دماغه واكتشف إنه عامل جريمة شاري بدعة. قال اه وخبط دماغه كده. قلت له ده مش حصير، مش حصير النبي صلى الله عليه وسلم، حصير النبي كانوا بيجدلوه بايديهم وكم البوص والخوص وبتاع، ده بلاستيك بتاع الشريك، والبلاستيك ده من البترول، البترول بيطلعوه الامريكان، والامريكان بيسرقوا السرقه. كانت كارثه، كانت كارثه. لكن طبعا لم تغير شيئا، ويمكن ان رمى الحصيره دي وجاب حصيره ثانيه من المجدوله دي، انما هدول العقول الهاربه خرج من الواقع الذي يعيش فيه ومن المستقبل الذي يجب أن يصنعه إلى ماضي لا يستطيع أن يؤثر فيه شيئا ولا يستطيع أن ينتسب إليه حقا وصدقا، إنما ينتسب إليه كذبا وزورا. مش بتاعك، أنت مش عايش فيه، إزاي تعيش فيه؟ طيب أربط بقى حجر، أجوع وأربط حجر على بطني وأقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وأربط حجرين، لأن أبو بكر وعمر كل واحد حجر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حجرين. أعمل كده بقى لأن دي السنة. لا، أنا ساعة ما أجوع ومعايا 10 ساعات اشتري بيها سندوتش فول أكله، ساعة مجوع معايا جنيه اشتري حاجة كويسة كلها، مش ساعة مجوع اربط حجر. هذه ليست من السنة، هذا من الجهل بالسنة. فدول بيعملوا كده، فدي العقول الهاربة. قال لكن في عقول مستجيبة بقى، مستجيبة، تلاقي مشكلة تقتحمها، تلاقي موقف تخش فيه، تلاقي قضية عايزة حل تشوف حل، واثنين وثلاثة واربعة تخفق، ما زي ما اخفقت السر العربي تخفق. فلا تيأس، ولكن مش بس لا تيأس، لا تيأس ولا تستمر في الطريق الذي اخفقت فيه، تبحث عن طريق آخر تستطيع أن تنجح فيه. قال دي العقول المستجيبة التي تؤدي إلى التغيير، دي العقول المستجيبة اللي بتصنع النهضة، دي العقول المستجيبة اللي لما تشتغل الأمم تتأثر بها. فقال محمد عبده كان عقلا من هذه العقول المستجيبة. هنشوف دلوقتي هلا مناقشة جميلة بينه وبين الأفغاني، هي آخر كلام دار بينهما وبعده مات الأفغاني. ولما مات محمد عبده لم يستطع أن يرثيها. في ناس فكرة انه لم يرثيه بسبب هذه المشكلة، انما الذين جربوا ان يعجزوا عن رثاء الاحبة هم الذين يعرفون كيف لم يستطع ان يرثي. استاذة وناس كتير من اهل الخير لا يستطيعون ان يرثوا احبتهم لانه رثاءهم اكبر عليهم من ان يتكلموا فيه، فبيكتموا حزنهم في انفسهم ويسكتوا. وانا اظن محمد عبده كان كده. اول حاجة شغلت محمد عبده، اول حاجة عملها محمد عبده في حياته، اول حاجة سيطرت عليه فكرة اصلاح العقيدة. عايزين نصلح العقيدة، لأنه بغير إصلاح العقيدة، ما هو سلفي، بغير إصلاح العقيدة ما فيش حاجة تمشي. إذا أصلحنا العقيدة الباقي يتصلح، إذا ما أصلحناش العقيدة الباقي يفسد. أم عمل لنا إيه؟ عمل لنا رسالة التوحيد، وهي أول كتاب إسلامي في تجديد علم الكلام. علم الكلام إحنا خدناه من وقت المعتزلة واستمر معانا لغاية محمد عبد. أول واحد حاول يجدد علم الكلام محمد عبد، كتب رسالة سماها رسالة التوحيد، بيوصفها، بيقول هو انه شغلته الخرافات والبدع والتقاليد والاعتقادات التي لا اصل لها في الاموات والاحياء على السواء. الناس اعتقدوا في الاموات واعتقدوا في الاحياء كمان، وكل ده لا اصل له. فالف رساله التوحيد، بيقول رايت ان الاسلام محجوب بالمسلمين. الاسلام محجوب بالمسلمين، ازاي بقى؟ ده المفروض انت تبقى نموذج للاسلام، المفروض انت تبقى صوره تكشف مزايا الاسلام وعظمته. قال لا، قال انا لقيت الاسلام حاجه عظيمه جدا، لكن المسلمين باخلاقهم وتصرفاتهم وعقائدهم اصبحوا حجابا ضد هذا الاسلام، حجابا مانعا للناس من رؤيه حقيقه الاسلام وعظمته. رايت الاسلام محجوبا بالمسلمين، فانشغلت بهذه المساله مده من الزمن حتى امليت فيها رساله التوحيد على طلاب المدرسة السلطانية في بيروت. هو في المنفى، هو في المنفى اشتغل مدرس لمدة سنتين ونصف في المدرسة السلطانية، وبعدين الدولة العثمانية ما استحملتوش، فقالت لأصحاب المدرسة، كتير قوي منكم يعرفوا أصحاب المدرسة دي، فاكرين حاجة اسمها جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في لبنان؟ المقاصد دي هي صاحبة المدرسة السلطانية، والمقاصد دي اشتغلت من أول يوم على النمط اللي عمله عبده لما جه في مصر بعد كده في الجمعية الخيرية الإسلامية. اشتغلت من أول يوم على المدارس، فأنشأت كتاتيب، لما اغتنت شوية أنشأت المدرسة السلطانية دي، وكانت مدرسة من أهم المدارس الدينية في لبنان، عاشت سنين طويلة أكثر من 90 سنة 80 سنة. وبعدين وصل بها الأمر أن أنشأت الثانويات، ثانويات المقاصد، وتلاقي في لبنان ناس كتير قوي يفخرون بأنا خريج المقاصد، تلاقي شيعي خريج المقاصد، تلاقي سني خريج المقاصد، ماروني خريج المقاصد، لأن المدرسة اللي كانت في بلده مقاصد فدخل. طيب بعد كده تطورت المقاصد وعقد اتفاقا مع جمال عبد الناصر في مصر، أنشأ لها بموجبه جامعة بيروت العربية. وهذه الجامعة من أعظم المنشآت العلمية في تاريخ العرب والمسلم، خرجت مئات الألاف يمكن ملايين دلوقتي من الشباب الذين كان يستحيل أن يقبلوا في جامعة في لبنان، ويستحيل أن يدفعوا ثمن التعليم الجامعي في لبنان، وعلى الأخص أبنائنا الفلسطينيين ما كانش ممكن يتعلموا، لكن كانوا بيجوا من كل بلاد الدنيا وسمح لهم بالانتساب ويجوا أيام الامتحانات. لما ضاقت بهم الأرض وأصبحت الدول تضع العقبات في سبيل دخولهم، كان الله يرحمه واحد من اساتذتنا رحمه الله عليه كان رئيس الجامعه دي، فاصدر قرارا بان يمتحنوا في بلدانهم، فهي تعقد الان امتحانات، مش الان، من ذلك الزمن اكثر من 30 سنه، امتحانات في بيروت، وده امتحان رسمي، امتحان في الاسكندريه، وامتحان في عمان في الاردن، وامتحان في سلطنه عمان، وامتحان في ابو ظبي في الامارات العربيه المتحده، لكن المملكه العربيه السعوديه ما بتعملش فيها امتحانات، ما لهاش وجود فيها. لكن في باقي الدول دي وفي قطر، فاعقد امتحانا في قطر لمين دول؟ لمئات الالاف من ابنائنا، لا سيما ابناء فلسطين المغتربين الذين بغير هذه الشهاده لا يستطيعون ان يحصلوا تعليما. فده عمل عظيم جدا، عمليه المقاصد اللي محمد عبده بدا حياته مدرس فيها، فلما درس فيها اول ما درس القى دروس رساله التوحيد. قالوا بعدين جيت مصر وحيل بيني وبين التعليم ونسيت الموضوع، ثم رايت ما في مصر من البلاء. بقى الحكايه زي ما هي وازدادت سوءا، فقال لا بد من العوده الى رساله التوحيد. لكن اجيبها منين رساله التوحيد دي؟ ما هو كان املاها املاء من راسي، ما عندوش نص. فبعت لاخوه، اخوه اسمه حموده عبده، كان يعني نفي معه عشان يخدمه ويساعده، فادخله المدرسه السلطانيه يدرس معه. فبعت له في بلدهم اللي رجع قاعد يزرع الارض فيها، قال له انت خدت الدروس دي؟ حضرت الدروس؟ قام رد عليه اخوه قال له حضرتها وكاتبها كلها، وعندي دروسك كلها بتاعت التوحيد. قال له بعتها لي، بعتها. فبيقول فنظرت فيها فرأيتها مكتوبة بأسلوب لا يصعب تناوله وإن لم يعهد تداوله. خدوا بالكم العبارات البليغة الرائعة، أسلوب سهل جدا ممكن أي واحد يفهمه، لكن ده مش معهود في كتب التوحيد ولا كتب علم الكلام. كتب علم الكلام معقدة وصعبة، وتلاقي المسألة بعدها مسألة، والنكتة دخل في الفصل، والفصل دخل في العنوان، وما تفهمش حاجة منها. قال وجدت رأيتها مكتوبة، نظرت فيها فوجدتها مكتوبة بأسلوب لا يصعب تناوله وإن لم يعهد تداوله، تمهيد مقدمات وسير منها إلى المطالب. يعني من بعد المقدمات يجي بالمسائل، من غير نظر، وأنا عايز العبارة دي تقع في أذهاننا كويس، من غير نظر إلا إلى صحة الدليل. لا مين قال ولا مين عاد ولا خدت منين ولا أنه مذهب، من غير نظر إلا إلى صحة الدليل. معياره وطريقه هو الدليل، يعني القرآن أو النبي زي ما هتشوف بعد شوي. قال وإن جاء في التعبير على خلاف عهد، على خلاف عهد من هيئة التأليف، يعني من التأليف السابق، راميا إلى الخلاف، يعني مشير لأن مسائل علم الكلام كلها خلافيات، إنما هو قال أنا رميت إلى الخلاف، أشرت إليه، راميا إلى الخلاف يعني مشيرا إليه، راميا إلى الخلاف من مكان بعيد حتى ربما لا يدركه إلا الرجل الرشيد. تقرأ الكلام تقول ده كل الناس متفقين، ده الإسلام ده حلو قوي، كل الناس على سليقة واحدة، بس هو أشار من بعيد قوي إلى نقطة الخلاف. إذا كنت مدرك للموضوع تفهمها، إذا مش مدرك هو مش عايزك تعرفها. ليه؟ لأن مهمة توحيد الأمة، هو مش عايز يحكي لك الخلافات اللي بين الناس، هو عايز يحكي لك ما يوحد الناس، هو عايز يعيد إنشاء الأمة، مش عايز يفتتها. فقال راميا إلى الخلاف من مكان بعيد حتى ربما لا يدركه إلا الرجل الرشيد. طب هو الرجل الرشيد إذا أدركه هيؤثر فيه سلبا ولا إيجابا؟ هيؤثر فيه إيجابا، هيرى أن هذا الخلاف يفت في عضد الأمة، هذا الخلاف يهدمها، فهيسيب الخلاف ويروح ويستمر في الكلام الكويس. قال وقد يحتاج إليه القاصر، هذا الكلام بقى التواضع الجميل، اللي ما يعرفش التوحيد لازم له يحتاج إليه القاصر، اللي ما يعرفش علم التوحيد قد يحتاج إليه القاصر، وربما لا يستغني عنه المكاثر. المكاثر اللي عنده علم كتير قوي برضه يحتاج له. ليه؟ لأنه أسلوب جديد غير معهود في الكتب القديمة التي تعود عليها، فيحتاج لهذا الأسلوب عشان يكلم أبناء العصر في علم التوحيد، عشان يكلم أبناء العصر في كيفية العبادة الصحيحة، عشان يكلم أبناء العصر في مزايا الإسلام، وده كله موجود في رسالة التوحيد الصغيرة دي. وربما لا يستغني عنه المكاثر على اختصار فيه مقصود ووقوف عند حد من القول محدود، قد سلكت، خذوا بالكم، قد سلكت فيه في العقائد مسلك السلف ولم أعب في سيره ما فعله الخلف. ليه يا جماعة؟ لأنه رأى أن هؤلاء الناس يجتهدون فيخطئون، والمجتهد المخطئ لا يعاب، المجتهد المخطئ لا يثرب عليه، المجتهد المخطئ في الإسلام له أجر. قال دول مش جايين يفسدوا الدين. مرة سمعت واحد من الجماعة اللي بيسموا نفسهم اللي بيسموا الدعاء الجدد اللي بيطلعوا في التلفزيون دول، سمعته لا مشترفين، لا لا لا لا، واحد افندي ببدله وحليق اللحيه وكويس يعني مش حاجه، سمعته بيقول ان المعتزله في الاسلام شانهم شان البروتستانت في النصرانيه، دخلوا في الإسلام ليفسدوه. طبعا هذا كلام كله جهل. أولا البروتستانت لم يفسدوا النصرانية، بل البروتستانت عايزين يرجعوا النصرانية إلى ما يرون أن عيسى عليه السلام كان قد جاء به، فهم وهم نصارى أصلا، مش دخلوا النصرانية واصطنعوا لهم النصارى. الأمر الثاني، المعتزلة ما لهمش دعوة أصلا بإفساد الدين، بل المعتزلة قالوا إن أصولنا الخمسة من أولها العدل والوعد والوعيد، العدل والتوحيد والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تؤخذ منين؟ من الشرع لا من العقل زي ما اتكلمنا عنهم، فإزاي يفسدوا الدين؟ فهذا من الجهل. محمد عبده عارف أن هؤلاء الناس الذين اجتهدوا، إما أنهم اجتهدوا فأصابوا فهو معهم، أو اجتهدوا فأخطأوا فلا يسربوا عليهم. ولذلك قال إنه سلك فيه طريقة سلف الأمة، سلك فيه مسلك السلف، ولم يعب في سيره آراء الخلف. خلاص هم لهم آراءهم، مالناش دعوة بيه. أما جيش يبدأ الرسالة دي، بدأها بشرح منهج القرآن في التوحيد. ما فيش كتاب إلا يعني إذا كان موجود وإحنا ما نعرفوش، في علم الكلام بيبدأ بما يقوله القرآن في العقيدة، تيجي الآيات على سبيل الدليل، لكن ما فيش واحد بتيجي كده بالقرآن وبعدين بالسنة وبعدين بما قاله الصحابة وبعدين يشوف الناس اختلفوا في إيه. محمد عبده بدأ كتابه كده، أول فصل فيه منهج القرآن في إثبات التوحيد، القرآن اللي نقي في التوحيد. طب هم أخواننا السلفيين النهاردة بيقولوا إيه؟ وامبارح والسنة الجاية والسنة اللي بعدها وإلى يوم القيامة بيقولوا العودة إلى القرآن والسنة. محمد عبده ما عملش في سلف التوحيد إلا إنه رجع إلى القرآن والسنة. طيب بعد ما خلص الكلام عن القرآن الكريم وذكر بعض العلماء بأسمائهم بسرعة كده، قال ثم جاء أبو الحسن الأشعري فسلك مسلكا وسطا بين موقف السلف وبين من تطرف فخالفهم. خذوا بالحضراتكم العبارة الخطيرة دي، أبو الحسن الأشعري سلك، أبو الحسن الأشعري اللي بيقولوا عليه السلفيين أنه أفسد الملة، واللي بيقولوا على الأشعار أنهم عندهم بدع وخرافات في العقيدة، هو بيقول أبو الحسن الأشعري سلك مسلكا وسطا بين موقف السلف وبين من تطرف فخالفهم. فاعتبر محمد عبده من يخالف السلف متطرفا، من يخالف السلف هو الذي غلى، من يخالف السلف هو الذي خرج، أما الأشعري فوقف الموقف الوسط بين ما يقوله السلف وبين هؤلاء المخالفين، لأن المخالفين لابد أن عندهم شيئا من الحق، مش ممكن يكون كل اللي عندهم باطل، عندهم بعض الحق. فإذا عندهم حتى لا إله إلا الله أي حق، هيأخذ منهم هذا الحق ويقر لهم به، وما عندهم من باطل يتركه ولا يعول عليه. قال فانتصر له جماعة من أكابر العلماء كالإمام أبي بكر البقلاني وإمام الحرمين الجويني وأبو إسحاق الأصفهاني ومن ومن ومن من، وسموا مذهبه باسم مذهب أهل السنة والجماعة. فكنا حضراتكم لما اتكلمنا عن الإمام أحمد بن حنبل وقلنا إنه الخليفة لما بعت يطلبه إلى القرية اللي كان بيصيف فيها، بعت رسالة طويلة إلى إبراهيم الخزاعي يقول له بعته لأن هو أنصاره وأصحابه دول بيدعوا إن هم على مذهب السلف وأنهم يمثلون جماعة السنة. الكلمة قديمة جدا، لكن المذهب تعبير مذهب أهل السنة والجماعة ظهر لما انتصر الأئمة الكبار من المتكلمين زي الباقلاني والجويني وأبو إسحاق الأصفهاني وبعد كده الغزالي وغيره، لما انتصر المذهب الأشعري قاموا عايزين كل واحد عايز مذهبه يعلو. طب هيعلو ازاي؟ ده قالوا نحن مذهب أهل السنة والجماعة، احنا أهل السنة زي ما قالوا الأحناف الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، وزي ما قالوا إخواننا المالكية عالم المدينة عشان الحديث اللي موجود يوشك الناس أن يضربوا أباط الإبل يطلبون عالما فلا يجدون غير عالم المدينة، وزي الأحاديث المكذوبة التي وضعت في تمجيد الإمام الشافعي، وطبعا الأحاديث المكذوبة الأخرى التي وضعت في شتمه والعياذ بالله، يعني غفر الله له ولنا وسامح الذين فعلوها أو أخذهم بما يستحقون ما نعرفش. إن الجماعة الذين التفوا حول مذهب الأشعري ولقوه بيمثل العقيدة الوسطية سموه مذهب أهل السنة والجماعة، ومن هنا جاءت هذه التسمية، هو سماهم أكابر العلماء. لما خلص الكلام ده حب يلخص الاعتقاد، فلخص الاعتقاد قال إيه بقى؟ قال والواجب اعتقاده أن الدين الإسلامي دين توحيد في العقائد. سهلة كل الناس عارفة، في حد مش عارف أن الإسلام دين توحيد؟ لكنه ليس دين تفريق في القواعد، دين توحيد في العقائد، خليك في العقائد موحد، لكن أيا ما كانت قاعدتك الفقهية أو اللغوية أو الفلسفية أو الفكرية اعمل بها اللي أنت عايزه، ولا تفترقوا بسبب اختلافكم في القواعد، ما دام جمعتكم عقيدة التوحيد لا تتفرقوا بسبب اختلافكم في القواعد. إن العقيدة الإسلامية دين توحيد في العقائد وليست دين تفريق في القواعد، ما جاتش عشان الناس تختلف وتفترق، جات عشان الناس تتوحد. نتوحد في إيه؟ في العقيدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، إنما مش تفترقوا بأنكم إحنا في الشوافع وشيعة وسنة ومعتزلة وزيدية إلى آخره. قال هو دين لا تفريق، هو دين لا تفريق فيه بسبب القواعد، والعقل من أشد أعوانه والنقل من أقوى أركانه. ما تقدرش تبقى مسلم إلا إذا كان عقلك بيساعدك، وما تقدرش تبقى مسلم إلا إذا كان النقل هو الركن الركين الذي تسترد إليك. النقل هو القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنقل ده هو ركن الأركان في الإسلام، ولكن العقل هو سيد الأعوان في الإسلام. طيب هو في معنى للعقيدة الإسلامية أجمل من هذا المعنى وأعلى من هذا المعنى؟ أن تستفيد بكل ما جاء نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل عقلك في فهمه حتى تصل بهذا العقل إلى منتهى الحكمة المقصودة فيه. قال وما وراء ذلك بقى خلاص بعد التوحيد في العقائد وعدم التفريق في القواعد والأخذ بالقرآن والسنة، قال وما وراء ذلك من اللي موجود في الكتب اللي بيقولوا الناس في الدروس واللي بتسمعوا في الخطب، وما وراء ذلك فنزغات شياطين وشهوات سلاطين، والقرآن شاهد على كل بعمله قاض عليه في صوابه وخطئه. خلاص العقيدة دي منتهية، هي عقيدة التوحيد. القواعد اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه، الآراء دي اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه، بدل ما خرجتوش عن التوحيد. عشان تستقيموا عليكم بالنقل، عشان تفهموا النقل عليكم بالعقل، وبعد كده هتبقوا أتباع للسلطان الظالم أو أتباع للشيطان المغوي الذي يغري الناس بالمعصية وبالفساد، وما فيش حاجة تالتة. إما أنكم أتباع الشياطين وإما أنكم أتباع السلاطين. وإحنا شفنا الخميني لما حب يعمل ثورته أم سمى العلماء اللي مع الشاه علماء السلطان، وبعدين شتموه أو قال كمان في علماء الشيطان. طب ما أنتوا إيه؟ قال علماء الرحمن. ولذلك قال على الأولانيين والتانيين دول قال ما تطلعوش وراهم في الجنازات وما تصلوش وراهم إذا طلعوا المنابر. ما كانش في صلاة جماعة قبله، كان صلاة الجماعة منتظر الإمام المعصوم هو الذي أعادها. لكن قال لو فرض إن حد منهم دعاكم لصلاة الجماعة ما تصلوش وراه، لأن دول مش علماء مسلمين، دول علماء حاجة تانية. فهو الإمام محمد عبده بيقول كده، بيقول فنزغات شياطين ما وراء ذلك نزغات شياطين أو شهوات سلاطين. يجي يتكلم على السنة النبوية الصحيحة فيقول إن السنة جاءت مطالبة بالاعتقاد بوجود الله ووحدانيته وبالصفات التي ثبتت له، وأرشدت السنة إلى طرق الاستدلال على ذلك مما لا يعرف إلا عن طريق الشرع معرفة تطمئن بها النفس. ولو استقل عقل واحد، كل واحد فكر بعقله، ولو استقل عقل بشري بذلك لم يكن على الطريق المطلوب من الجزم واليقين والاقتناع الذي هو عماد الطمأنينة اللازمة. مش فيه في القرآن الكريم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه؟ طب يهدي قلبه يعني ايه؟ يعني اطمئن، ما عندوش مشكلة، عنده هدى في القلب قاعد راسخ، لا فقر يزعجه ولا ضيق ذات يد يضايقه ولا تأخر في موعد يخليه قلق ولا خناقة بينه وبين مراته تخليه ما ينامش بالليل ولا ولد قرب يفسد ومش عارف يصلحه، مطمئن. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهو قال اللي ما يستندش في عقيدته وعمله إلى صحيح السنة لا يستطيع أن يصل بعقله البشري إلى الطمأنينة الواجبة، وإذا فقدت الطمأنينة الواجبة لا تستطيع أن تؤدي ما عليك وتقوم بما ينبغي أن تقوم به. لما اختلف، أنا قلت حضراتكم عمل تقرير إصلاح التعليم وتقرير إصلاح القضاء وتقرير إصلاح الأوقاف، وإلى الآن نحن لم نبلغ شيئا، وأنا بقول شيئا أي شيء مما طلبه في إصلاح التعليم ولا إصلاح الأوقاف ولا إصلاح الأوقاف. طبعا أكلناها بالقانونين اللي طلعوا في أول الثورة، أنا زمان كلمتكم عنهم. والتعليم أديكم شايفين الجرائد كل يوم في مصيبة جديدة، وأخرها مصيبة المعلمين اللي بيمتحنوهم عشان يبقوا معلمين كويسين فبيسقطوا. طب لما المعلمين بيسقطوا ما الطلبة هيجرى لهم إيه؟ وبعدين تلاقي الخريج الجامعة متخرج من الجامعة لا يستطيع أن يكتب أربعة أسطر، لا والله أربعة كلمات مش أربعة أسطر. وبعدين تكلم يقول لك أصلا أنا خطي وحش عشان ما كانوش بيدوا له خط في المدرسة. لا أنت خطك وحش لأن ما حدش علمك سواء في المدرسة أو في البيت أو في غيره إلى آخر ذلك. الأوقاف راحت والقضاء لم ينفذ منه شيء، والتعليم استدعي وأمر أن يبعد عنه. وهو لما كتب مقدمة كتاب التوحيد رسالة التوحيد قال لما وجدت نفسي قد أبعدت عن التعليم وحيل بيني وبينه، قلت أرجع تاني للدروس اللي كنت بلقيها في بيروت وأعمل منها الرسالة دي وطلع منها رسالة. لما ضاقت به السبل هو وأستاذه الأفغاني في باريس وأغلقت العروة الوثقة وما بقاش عندهم فلوس يعيشوا ولازم يسافروا، فالأس التاني الأفغاني اختار يروح الأستانة، هو اختار يروح بيروت وقعد فيها المرحلة اللي قعدها دي. حصل بينهم حوار، فبيقول الأفغاني، هو بيقول الأفغاني يا سيدي ما دمنا قد أخفقنا في عملنا هذا، يعني العمل السياسي، وأنا على فكرة معاه في كل كلمة قادمة، كل كلمة قادمة حكمة. ما دمنا قد أخفقنا في عملنا هذا فأرى أن نترك السياسة. أبو العلاء طبعا مش موافق، خليك في السياسة بتاعتك بس أنا ما عبد. وما دمنا قد أخفقنا في عملنا هذا يعني عملنا السياسي فأرى أن نترك السياسة ونذهب إلى مجهل من مجاهل الأرض لا يعرفنا فيه أحد من المستعمرين المستكبرين. حدش عرفنا لا من المستعمرين ولا من الحكام الطغاة المستكبرين. ونختار من أهله 10 غلمان أو أكثر من الأذكياء السليمي الفطرة، اللي فطرتهم سليمة لسه ما فسدوش، فنربيهم على منهجنا ونوجههم إلى مقصدنا. فإذا أتيح لكل واحد منهم تربية 10 آخرين فلا تمضي بضع سنين حتى يكون لدينا 100 قائد من قواد الجهاد في سبيل الإصلاح. ومن أمثال هؤلاء يا سيدي الأفغاني يرجى الفلاح. طبعا جمال الدين الأفغاني استشاط غضبا لما قال له كده، ما يقدرش يستحمل الكلام ده، قال له إنك رجل مخذل، إنما أنت مثبط في أعد الهمم القوية، إنما أنت مثبط، نحن شرعنا في العمل ولا بد من المضي فيه ما دمنا نرى أن له منفذا. الموقف ده آخر لقاء بينهم الاثنين، ما تكلموش بعض بعد كده غير في رسالة بعتها له فرد عليه قال له جاتني رسالتك وكأنها لم تصلني، أنت انتهيت وخرجت وجبنت وضعفت، فما ردش عليه محمد عبده وانقضى الأمر بينهم. كان هو في الأستانة في ذلك الوقت ومحمد عبده في بيروت. ده الفرق بين المصلح الذي لا يقعد عن الإصلاح مهما كانت العقبات، والثوري التغييري الذي يريد أن يحدث انقلابا بأي طريقة يستطيع أن يحدثه بها حتى لو أمضى عمره، يخرج من سجن ويدخل في سجن، يخرج من معتقل يدخل معتقل، يخرج من منفى يطلع لمنفى تاني وما حققش أي نتيجة. محمد عبد الله الحكاية دي مش نفعه، ما فيش فيها دفع، ما فيش فيها نفع، لا فائدة من ورائها. فائدة إيه؟ أرجع ربي. أما جه مصر ما قدرش ربي من عمر التربية، عمل إيه؟ اشتغل في الوقائع المصرية وقلب حال الوقائع المصرية من جريدة بتنشر زي ما قلت لكم أخبار السلاطين والقوانين والقرارات إلى جريدة فكرية، واللي يشوف أعماله الكاملة نص الأعمال الكاملة دي مقالات منشورة أصلا في الوقائع المصرية. لما تولى الإفتاء قلب حال دار الإفتاء. المفتي ده كان اسمه مفتي الحقانية، محمد عبده لما تعين كان اسمه مفتي الحقانية، فغير هو الاسم كده من دماغه وسمى نفسه مفتي الديار المصرية، وبدأ يتلقى الرسائل من كل الناس والناس يبعتوا له الرسائل ينشر الردود عليها في الوقائع المصرية. وبعدين لقى السجل بتاع دار الافتاء مهمل فجدد سجل دار الافتاء وجمع فتاوى من قبله ووضع فتاوى، فطلع منها لغايه دلوقتي كام 30 جزء ولا كام 20 جزء اللي طلعوا من فتاوى دار الافتاء المصريه. واخونا الشيخ علي جمعه بيقول في 120,000 فتوى او اكثر اتحطت على النت، انا ما دخلتش على الموقع ما اعرفش كام الف فتوى موجودين، لكن هو بيقول كده، بيقول 120,000 فتوى من اول ما انشات السجلات الى الان، فتاوى محمد عبده فيها اعلام هاديه لمن جاء بعده من المفتين وليست مجرد كلام مفتي حنفي مقلد. وكان حنفي المثل مصلح نظري جمال الدين الأفغاني، يلا نصلح يلا نصلح يلا نصلح، قوم يا فلاح قوم يا عامل قوم يا موظف، حدش لا قام ولا قعد. مصلح عملي قعد في مدرسة يرفدوني، أروح مدرسة تانية يرفدوني، أروح بلدي، لما أروح بلدي أتعامل مع الناس اللي موجودين فيها، تعليم بلاش طيب اروح القضاء، القضاء بلاش طيب اروح الجمعيه الخيريه الاسلاميه، الجمعيه الخيريه بلاش اروح الازهر، الازهر منعوني اروح اعمل في القريه بتاعتي كتاب. لم يتوقف عن العمل الى ان مات، الى ان مات في الاسكندريه سنه 1905 محمد عبده بيشتغل في الاصلاح العملي التطبيقي المقابل او الموازي او المخالف للاصلاح النظري اللي بدا فيه مع استاذه الاستاذ جمال الدين الافغان. لما يجي يتكلم عن التعليم أول حاجة يتناولها في التعليم المدارس الأجنبية، كأننا في الزمن ده في مصيبة الآن عندنا في التعليم في مصر أكبر من المدارس الأجنبية لا توجد. أكبر مصيبة في تعليمنا في مصر المدارس الأجنبية، ضعف المناهج في المدارس الحكومية ما يهمش، ضعف المدرسين ما يهمش، الفساد في الشهادات ما يهمش، الغش ما يهمش، كل ده ممكن يتصلح. أما المدرسة الأجنبية التي تسلب منك ابنك أو حفيدك أو ابنتك أو حفيدتك وتخرجه أو تخرجها نبتا خبيثا في هذا الوطن يدمر أخلاقه ويهمل عاداته ولا يستطيع أن يستمر في المسيرة التي كان عليها أجداده وأباه، أكبر خطر هو المدارس الأجنبية. وأكبر جريمة يرتكبها المسؤولون عن التعليم هو فتح المدارس الأجنبية بغير ضابط ولا رابط. طبعا ازداد الامر سوءا بفتح الجامعات الاجنبيه اللي بقت تاخد خريجي هذه المدارس الاجنبيه، فهيبقى المجتمع بعد شويه طبقتين زي ما كنا زمان افنديه وازهريين، فارادوا ان يصلحوا الازهر فافسدوه بالقانون اللي عملوه سنه 61 وضيعوا القيمه القديمه العظيمه للازهر. الانجليز عملوا ايه؟ الانجليز قالوا وظفوا طوع المدارس المدنيه، ما توظفوش الازهريين الا في الامامه والخطابه والمأذونيه. طيب هنعمل ايه؟ وبدل ما نقول نوظفهم في كل الوظائف، لا نحول الازهر الى مدرسه مدنيه وراق. فعملنا كده، فنحن الان حولنا المدارس الجيده المعقوله، ما فيش حاجه اسمها مدرسه هايله، لان حتى خريجي اعظم الجامعات الاجنبيه واقدمها في مصر على مستوى من الجهل لا تتخيلونه. انا بتكلم على الجامعات الاجنبيه القديمه زي الجامعه الامريكيه مثلا، خريج جامعه امريكيه على مستوى من الجامعه، ما تضحكش انت، على مستوى من الجهل هائل. بعضكم او احسنكم طريقه اللي بيعرف يتكلم كلمتين، لان ابوه علمه الكلام او امه علمته الكلام، لكن تيجي تمسكه كتاب يعمله، تيجي تمسكه دراسه يعملها، تيجي تمسكه قضيه يشتغل فيها يضيعك، يفقدك القديم والجديد. وانا مره جربت واحد خريج جامعه امريكيه متميز في ترجمه 3-4 صفحات، اللي انا اعطيه له انجليزي طلع تلياني، وانا كنت عايزه عربي فهو طلع تلياني، لانه لا يعرف اللغه العربيه وهو لا يحسن اللغه الانجليزيه التي تعلم بها. امبارح كان عندي اول امبارح استاذ في جامعه اسكندريه بيكلمني عن التعليم الاجنبي في الجامعات المصريه في كليه الحقوق، فبقول له المشكله ان الاولاد دول بيطلعوا يعني تعبانين في التعليم الاجنبي. قال لي اجنبي ايه؟ قلت له انت مش رئيس قسم الدراسات الانجليزيه في حقوق اسكندريه؟ قال لي اه. قلت له بتعلمهم ازاي؟ قال لي بالعربي. استاذ امل دي كانت قاعده، نعلمهم بالعربي. قال لي قلت له بتعلمهم بالعربي ازاي؟ قال اصل مستوى الانجليزي ضعيف جدا. قلت له مرجولك ازاي؟ قال ما هم جايين من فيكتوريا كوليدج وسان جورج. الله، طب جايين من فيكتوريا كوليدج وسان جورج مستوى الانجليزي ضعيف جدا؟ قال لي ضعيف جدا، ما اقدرش افهمهم بيه حاجه، فبنعلمهم بالعربي. طب في قسم انجليزي ليه؟ قال عشان بيدفعوا مصاريف. فقصص لا علاقه لها ببعض، لا هو بيعرف انجليزي كويس ولا القسم بيعلم كويس ولا هو دخله لانه هيجيد التعلم به، وانما مساله ملخبطه. كذلك في المدارس، محمد عبده اول ما تكلم عن تقرير اصلاح التعليم تكلم عن المدارس الاجنبيه، ويعني خسف بها الارض، والذي المدارس يجب ان تغلق ويجب ان تقتصر على تعليم ابناء هذه الجاليات. ده في عصر الاستعمار، الانجليز محتلين مصر لسه بقالهم كام سنه وهو متحاكم ومنفي ومطرود، انما ما فيش طريقه لاصلاح التعليم والمحافظه عليه في مصر الا ان المدارس تتعلم جالياتها فقط. مدرسه فرنساوي، ابناء جاليه فرنسيه ايطالياني، ابناء جاليه ايطالي انجليزي، ابناء جاليه انجليزي امريكاني، ابناء الامريكان. اما اولادنا لا يدخلون هذه المدارس. وقتها كانوا بيدخلوا باذن من ناظر المعارف العموميه، والناظر المعارف ما كانش بيدي اكثر من 15 اذن في السنه، ومحمد عبده كان معترض على هذه الاذون وبيقول انه لا يملك انه يدي اذن لطالب مصري يخش. النهارده بيخش بفلوس، اللي عنده فلوس يدخل، اللي ما عندوش فلوس ما يدخلش، ويجيبوا اهليهم كمان يمتحنوهم ويقعدوك قدامهم ويقول لك والله انت شكلك مش عاجبني، انت فاتح الزرار ده ليه يا استاذ عمر؟ كده ما ينفعش، ده كده انت ما ابنك ما يدخلش المدرسه مع السلامه، او تروح من غير كرافته زي ما جاي النهارده من غير كرافته. في حد بيمشي من غير كرافته؟ ايوه، احنا بلدنا بيمشي بجلابيه. عارفين الاخواننا اللي لابسين جلاليب دول ممنوع يخشوا النادي، نادي الزهور ده ممنوع يدخلوه، ممنوع يدخلوا، ايوه ممنوع يدخلوا المدرسه الاجنبيه قطعا، مش يدخلوا، يمكن ممنوع يعدي عند الرصيف، الواد بتاع الامن اللي واقف يقول له يا استاذ ابو جلابيه انت روح الناحيه الثانيه ده انت ارهابي، مع انه الجلابيه دي لبسنا ولبس اجدادنا كلهم ولبس بلاد العرب كلها لغايه النهارده، لكن في مصر وصل الامر بالاجانب ان صنعوا بنا ذلك. فمحمد عبده اول حاجه اهتم بيها المدارس الاجنبيه، وبعدين اشتغل على المدارس بعدها على طول اللي اسمها الاميريه. طبعا انتم ما حدش فيكم يفتكر انه المدرسه الاميريه كان زمان اسمها المدرسه الاوليه. انا دخلت المدرسه الاوليه دي وقعدت فيها 3 سنين لغايه ما الاستاذ ضربني عشان ما عرفتش حل مسائل حساب، فابويا خرجني وداني مدرسه ثانيه، مدرسه اسمها الرسميه، محمد عبده كاتب عنها برضه اللي هي مدارس الحكوميه. المدرسه الاميريه دي كانت اسمها الاوليه، دي كانت زي الكتاب، كانت بتعلم قران وعربي وحساب ولا شيء اخر. تدخل المدرسه 4 سنين تطلع عارف قران 10 اجزاء 15 جزء انت وشطارتك في الحفظ، تطلع عارف عربي محترم، تطلع عارف حساب محترم بعد ال4 سنين بتوع المدرسه الابتدائيه، المدرسه الاوليه. محمد عبده جه على المدارس دي واتكلم كلام طويل جدا وقال كيف تصلح وكيف تتحول مما يشبه الكتاتيب الى شيء احسن شويه، واشتغل لغايه ما وصل لدار العلوم واصلاح دار العلوم، ولعل كلامه عن اصلاح دار العلوم هم اللي خلاهم ياخذوه مدرس او استاذ في هذه الدار، فقال المقوله اللي قلتها لحضراتكم في الاول. جه واحد يعني يساله عن بعض العادات البدعيه في بعض الامور العباديه، فرد عليه بكلام ونشره في الوقائع كلام واضح زي السيف. قال له إن كل عبادة لم يرد بها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي في عمله ولا في عمل أصحابه اقتداء، وأنا نفسي اتقطع بس عايز أقول في عمل أصحابه اقتداء به، مش في عمل أصحابه لوحدهم، عمله هو شخصيا مروي بسند صحيح أنه عمل كذا، أو عمل أصحابه اللي قالوا بنعمل كده زي النبي ما عمل كده، أو في عمل أصحابه اقتداء به وإن لم نعرف وجه الاقتداء. قال مش لازم نفهم سر الاقتداء إيه، إنما لازم نقتدي، فهي بدعة. كل عبادة ليست جاية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة دي فهي بدعة، وكل بدعة ضلالة وهي ممقوتة للشارع يجب منعها. وبعدين بقى المشايخ الطيبين انتم تسمعوهم ودرسوا لكم في الأزهر، قال وما ينقل عن بعض العلماء عن بعض البدع أو في بعض البدع أنها مستحسنة كلام لا يصح التعويل عليه، لأنهم لا يفرقون بين البدعة في الدين والبدعة في العادة. فأما البدعة في العادة طعام وشراب وما أعرف إيه، فإذا كان فيها منفعة ولم يأتي عنها نهي بخصوصه فلا بأس بها. شرطين: منفعة وما فيش نهي. وضرب مثلا للنهي آية زي لبس الحرير والذهب للرجال، قال هذا محرم بالشرع. فلما يجيش واحد يقول لي دي بدعة كويسة، حرير أنيق، أيوة حبيبي أنيق بس محرم، الذهب بيلمع، أيوة بيلمع بس محرم ما ينفعش نلبسه. طيب فما دام هي منفعة ولم يأتي عنها نهي يجوز. طيب أما البدعات في الدين اللي هي النوع الآخر من العبادة من البدع، بدع العبادات، أما النوع الأول فهو إذا كان لا ضرر فيه ولا جاء عنه نهي وفيه منفعة فهو مستحسن. أما إذا كان من النوع الثاني أو القسم الثاني، يعني قسم العبادات، فالحديث فيه على عمومه. الحديث هو إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث فيه على عمومه، أعني كل ما حدث منه فهو بدعة وكل بدعة ضلالة بلا شبهة. وما ذكر من البدع اللي هو ذكر الراجل في السؤال لا يصح الإبقاء عليه، لأن جميعه من مخترعات العامة التي لا يتمسك بها إلا جهالهم ويمالئهم بعض علمائهم. الشيخ الغزالي الله يرحمه كان يقول لنا العالم يجب أن يخاف من فتنة الرعاع أكثر مما يخاف من فتنة السلطان. ليه مولانا؟ أنا مرة سألته ليه مولانا، كل مرة تقول لي الحكاية دي، قال آه فتنة السلطان كربة جين وكم شهر حبس وتروح، إنما فتنة الرعاع تسقط قيمتك، تسقط اسمك، حدش يجي يسمع خطبتك، حدش يصلي وراك، حدش يقرأ كتبك. فأدركت معنى فتنة الرعاع من كلام الشيخ الغزالي الله يرحمه، قال لك فتنة الرعاع أخطر من فتنة السلطان. بعدين أضاف قال وفتنة السلطان ترفع قدر العالم، لأنه معناه أنه معارضة، والمعارضة دايما في بلادنا مرفوعة القدر، لكن فتنة الرعاع تسقط قدر العالم، لأنه هم اللي بيمشوا في المجالس يروحوا في القهوة. سمعت النهارده الدكتور العوية يا جدع بلعوة بالبتاع ده، بيقول له محمد عبده سلفي. طيب بكرة رحنا الجامع دخل يصلي، ابعد ابعد ابعد العبادة بس لما يخلص صلاة عشان ما نصليش وراه. ليه يا عم؟ ده بيقول محمد سلفي، محمد عبده سلفي، وأفغاني سلفي، ده ابعد عنه. طبعا لما تنتشر هذه الكلمة من مسجد إلى ألف مسجد في دقيقة واحدة كأنهم بيلقنوا بعض، تلاقي العالم تاني يوم ما حدش بيصلي وراه، ما حدش بيسأله، ما حدش بيكلمه في التليفون، لكن دخل السجن. أي والله ده راجل وقف وقال كلمة الحق. ففتنة الرعاع أو فتنة الدماء أسوأ من فتنة الحكام. آخر شيء عايز أقوله قبل ما أنتهي من هذا القدر من محمد عبده، لسه عندي كلام عن إصلاحه السياسي هائل هقوله إن شاء الله في المرة الجاية. إنما آخر شيء عايز أقوله النهاردة هو إنه المكتبة اللي تعرفينها اللي اسمها مكتبة الأزهر، اللي مشايخنا ومشايخ مشايخنا تعلموا فيها، والتي تعد حتى اليوم من أكبر المكتبات الإسلامية في العالم، لكن طبعا امتدت إليها يد التلف ويد السرقات ويد الإهمال، وهي بالمناسبة الآن مغلقة لا تستطيع أن تدخلها. فيها نفائس مخطوطات تسوى الدنيا. الذي أنشأ هذه المكتبة هو الإمام محمد عبده. لما تولى التدريس كم شهر في الأزهر، كم شهر مش مدة طويل، أول حاجة عملها قال هو هندرس إزاي من غير مكتبة؟ فخد غرفة عملها مكتبة. طب هجيب كتب منين؟ راح لأئمة المساجد المجاورة للأزهر، ادوني الكتب اللي عندكم، ادوني الكتب. أئمة الزوايا ادوني الكتب. بعت للأرياف مندوبين من طلابه، هات الكتب اللي تلاقوها، جمع المخطوطات الموجودة في أكثر الأماكن أو معظم الأماكن وحطها في مكتبة الأزهر. وبذلك نشأت هذه المكتبة الهائلة التي من تعد حتى الآن من المكتبات التي لا نظير لها، لولا ما جرى عليها كما جرى على باقي الأزهر في الأيام الأخيرة. نسأل الله لنا ولهم العافية. إن شاء الله الأسبوع القادم